ما عليك حدا قدي، هذا لسان كثير من هؤلاء. ونشرنا هؤلاء الأخبار أنا في ظني يريدون أن يستفزوا شيئا ما يرد عليهم. أخذوا بالله. الله أكبر. رحنا ليبيا لما شعب الأمريكي يستمع لو ممكن نجي كنا جماهيرية عربية ليبيا كنا في الاشتراكية لما ضربتنا أمريكا يستمع الله أكبر. الله أكبر. ماذا شاطرين بالكلام. الله أكبر. في أخواننا الأساس من النصر وخاصة في هذه الدين في الكاميرون في الغابون في الدول الأفريقية دائما بفضل الناس بعد على الدعوة السلفية يعني لها نشاط يعني جميل جدا. فهم يعني يسكون كما يقولون يعني من فقدان الكتب. ليست الكتب بصفة يعني خاصة ولكن كتب الشيخ ناصر لا يعرفون الشيخ ناصر طبعا. يقولون لما تتحدث عن الشيخ ناصر على الحديث يقولون من يعني الشيخ ناصر يعني. فحقيقة الأخوة في الحجاز جزاهم الله خير قاموا بنشر يعني بعض الكتب باللغة الفرنسية ونشر هناك وسط وهي كانت تسبب يعني كما أخبرني جماعة من الكاميرون ومن مالي ومن تشاد يعني قالوا وجاءت كتب الدعوة والإفتاء والإرشاد الشيخ الفارس كويس ترجمة الحقيقة يعني وكان هي لها الأثر. كل من الذي يسأل يقول نحن هو عرفنا بعض كتب العقيدة لكن كتب المنهج وكتب كذا حتى بعضهم الآن حتى بعضهم الآن يعني وهم يسمون أنفسهم سلفيين يقول نحن نتبع السلف من كيف نحن السلف ما شاء الله نحن السلفيين هكذا ويعني يقول المشيخ الشيخ العثيمين الشيخ ناصر الشيخ من بس هم هذا ما يعرفون يعني أقل معرفة من أولئك. لكن يقول الآن في المنهج يعني طبعا الأخوة في الحجاز لا يرسلون إلا كتب العقيدة كتاب ترجموا كتاب الجزائري الجزائري نجم اسم بالفرنسية كتب المنهج أو الناس فارج كان خلفي لا يعرف كل شيء فجعلوا الإمارة وجعلوا كذا وبعض الأخطاء طرأت عليهم من عدم الفهم بحيث لما وجهوا ولما تحدثنا توجهوا قالوا الشيخ قالوا سبحان الله حتى وجدنا متمسك عجيب بعضهم يعني يعني فعل أشياء كذا كما قلنا قال الشيخ قال كذا استغفر الله وأتوب إليه يعني يريدون فعلا يعني لاحظت يعني مجتمع الدعابة ليس بالقليل حتى أميرهم يعني الكاميرون اشتراك بأميرهم حقيقة فوجدت يعني فيهم استشابة بس قل قال الله قال رسول قال شخصنا مثلا بمن يرون أنه يتبنى فكرة السلام لغتهم مايا يتحدثون الفرنسية فرنسية نعم هذه اللغة وبعض اللغات الداخلية. وأنت تتكلم الفرنسية؟ لا لا أجيب أجيب إذا كيف تفهم؟ لا الآن الذي تلتقيهم جاءوا إلى ما ندخلوا وتعلموا العربي جميل جدا. والآن ماذا يعملون؟ الفكرة التي انتشرت عندهم وخاصة في أفريقيا الوسطى وفي الكاميرون وأخواننا في الصومال وبعض دول الحجاز يعني أرسلوا جزم نصر جماعة إلى جماعة أنصار السنة هنا في السودان وجماعات أخرى إلى الجماعة الثانية التي يعني الجماعة قبلت عدد ثم الإقامة هناك لا تقطع إلا بشرق الأنف الثاني. فبعضهم اضطر جاء إلى الدول العربية بعضهم يسمع يعني أن الدول العربية تغلق منهم من جاء إلى ليبيا فانتكت يعني وكانوا يعني يقولون يظنون العرب هم ونحن كنا قريبا في بعض المجالس عندنا في ألبانيا بيعبروا عن أخواننا المسلمين العرب ما بيقولوا عنهم مسلمين بيقولوا عرب لكن إن العين ككل العاجم ما بتقول عين إلا ألف ومع ذلك ما بيقولوا عرب بيقولوا هرب هرب إذا أرادوا أن يقولوا مسلم بيقولوا هرب ليش؟ لأنه بيعرفوا أنه المسلمين منين أصلهم من العرب فبيقولوا هرب. لكن مع الأسف العرب اليوم صاروا وبال على الإسلام بسبب سوء تصرفهم وعصبيتهم القومية السعودي للسعوديين والجزائر الجزائريين وقس على ذلك مع الأسف الرابطة يعني فكت هذه وذهبت أباء من الأورا. هؤلاء يا أخي بحاجة الحقيقة إلى مدد. لكن شيخ أنا هذه النقطة الآن يعني التي تقسس وأنه كلمة التي قالوا له يعني الشيخ ناصر أو الشيخ علي حسن الحميد يعني في شوقهم وخاصة أخوانا في السودان وما تقل إلى هذه المدرسة المنهجية حتى وعسى من يرسل لهم بعض الأشخاص فقالوا تجنب العقيدة وكذا هذه يعني لديهم هم قالوا لو مثلا يعني اخوانا من الثلاثين في الارض يعني الشيخ ناصر يعني لو مثلا يطبع كتاب مثلا صفات الصلاه او كتاب كتب في المسجد ولو رسالتين او ثلاثين تترجم الى الفرنسيه مثلا وتبعثها تحت وجهه قبل ان يضل ويستحكم فيه هذا اذا من الان يعني ماذا كيف بدايه الانتشار حتى حاربتهم الحكومه فتره في يوم كانت الحكومه يعني رئيس مسيحي في بعض الدول لكن لما تبين لهم ان الخلاف بينهم وبين الصوفيين ان الاسلام هو نقص الصوفيه محل حديث يعني الان قالوا لو مثلا يكون لهم يعني يد علينا هذا العمل حقيقه يتدارك اخوانهم فعلا يعني حقيقه يعني لو يسمح في هذا الامر ان يعني يكونوا من السعوديه بحيث يعني بعض الكتب المنهجيه وتوزع عليهم وهناك من مستعد يعني يتبنى توزيع يعني وشباب حتى لو تم هذا الامر ممكن ياتوكم هنا يعني شخصيا ممكن ترى يعني بعض الذين لهم كلمه فيهم ياتوكم هنا يعني تتعاونون مع حقيقة الظروف في المدينة يفتكت يعني شعبه يتمنى الفخر قال لم يصلنا إلا بعض شعبات التبليغ هذا الذي شغله بحفظ العقيدة السليمة أول ما جاءت قد كيف صدته قال من بداية 86 قال بعض جماعة التبليغ خرجوا منه وضحوا يعني يخرجون على هنا خرجوا بعض الجماعات معهم لكن يعني بعضهم يحمل قالوا هذه القبور خطوة للطواف بها وكذا كذا فتجنبوا ثم لما ظهر هذا الأمر وجدوه يوافق بعض الرسائل البسيطة التي وصلت التي تنهى عن القبور كان يعتقد انه وهابية وهذا يعني فهذا اصبح يتقبله فكان يعني سبب انتشار يعني كل واحد يقرا الكتاب وينطلق يعلم الحمد لله الان صارت حتى في اخواننا الصومال الان الصومال الان يعني احدهم جاء قريبا يعني هناك التخذ به فقال الان استطاع اخواننا الصومال الان يعني هم يقاتلون لان كل يرعي الى هذه الطوائف العلمانية تقاتل المسلمون حوالي 10,000 الان وتمكنوا من يعني الان هذه المدينتين متمركزين في تحدي وسلف في المدينه. هذا السلف في المدينه لا ترى الا رجل مقتدر ومرة مقتدر. ما شاء الله. حيث يستحيل ان يعني كان مثل ما حدث فات يعني لا ياتي الا الشباب المتزن فكل اللي فيه الشباب متزن. كويس. وان كان جعل بعض الاخوه شخص ما العوده من الجزيره والشيخ علي الحذيفي زاروهم ووجهوهم كذا. كويس. بعض الشيخ لكن ما زالوا يعني في حاجه الى المدرسه. والله نسأل الله أن يقوينا على القيام بما يجب لأن الحقيقة هي بدها هيئة يعني تحقق الاتصال بهم وترسل إليهم دعاة نسأل الله أن ييسر لنا ذلك يعني ما دان كيف أقول مرة أنا ماذا أقول قفشة ما في عندي جواب عملي هل حتى تدرس المسألة ثم ايه يعني هذا لا يا شيخ يعني الان تجاوزوا في مجموعة افريقيا الان يعني حاولت ان احصل العدد انا كيف يعني مثلا يعني يتجاوز الان 40,050 يعني في انتشار افريقيا في غابون في غينيا في غينيا غانا كذا على اختلاف تزيف في يعني هذه المناطق وحقيقة والله سبحان الله هم فيهم جهل لا يعلمون الا بعض الكتيبة تصور ساندين وكتاب صغير رسالة جاءته نقاط الصلاة صلاة الشفاء الصغيرة كيف تعلموها صلوا يعني الحين يريد يتقبلون تقبل في اي كلام ياتي فهم قالوا يعني تسال الشيخ و وحتى الاخوة في السودان يعني وعدناهم وان كان يعني بعض الاخوة جهزا من خاص المالي فان كان في عنا يعني الأخوة في السودان الشباب حقيقة والله يا شيخ يعني كنت يعني يجدون يعني فضيلة الإجلال لم أرى يا شيخ والله يعني يا أخوة كنت يعني أدخل طلبة بالمئات يعني في محفل في أنصار سنة أنا خالد جلس معهم فأي منين قد من أخطب من الأرض رأيت الشيخ منصور والله ينادون بعضهم تعالوا شو هناك خير شخص ضاع الشيخ الله أكبر يعني والله هكذا كان محشك مصر رأيت بعض يسألون هكذا يعني يتهافتون هل يجب أن اللهم اغفر لي ما لا يعلمون توعدت حقيقة المدير القائم على الوحدة أن نرسل لهم يعني معي بعض وقت يعني بعض المال هذا يتبرعون أن نبعث لهم يعني قرابة 500 شريط راح توضع في المكتب هذه الشيخ أنا مسكين يعني كان يتقبل أيدينا يعني هم الله خير يعني هم تبعطني بعنوان وكذا وبعضهم يعني سبحان الله يعني تمنوا أن تكون هناك يعني لو حتى ما نشرت ما ظن تطبع الاخوه هنا يجمع لهم مثلا 200 او 300 شريط يعني لو تبعت لهم توضع في المكاتب باختلاف طلبه معي حوالي 5 أو 6 اشرطه في اخوه ما حصلت يعني حجزوا بالدور ما يسجل الموضوع يعني للشيخ نصبان معه في بعض الأشياء أحيث أن يريدون يحتاجون إلى هذا المنهج. سبحان الله عليه. اتصلت مع أخونا أبو ليلى بهذا الموضوع؟ ما اتصلت والله. اتصل معه شوف هذا في هذا المجال ممكن التعاون معه في هذه القضية. لا بد أن يصرف القضية جزاك خير. أنا أتولى على أستاذ هذه الأشياء وربما أنا أستاذ أن أفتح بعض الكتب وخاصة أنهم يركزون يعني رجعتهم بعض الكتب للشيخ على الحلبي اللي فعل شيء صمام من هالشيء يعني أعجب بيها و... ولكن حقيقة الشيخ في نقطة يعني حبذا لو سجلت على شريط الآن الأخوة في السودان حقيقة يعني تكاد تكون بلدنا تطلع. ليش؟ أنصار السنة كانت بإمارة الشيخ الهدية هم شعروا إمارة وإمارة ليست كما قلت ليست بيئة وليست دعوة إنما إمارة تنظيمية ولا تسمها أميرة والله تمنيت لو سموه الرئيس العام للجماعة وكذا لا بأس على قولها كنا يعني هذا الأمر هناك بعض الناس يعني فهم من كلامكم أن الإمارة لا تجوز بقدرنا فهم الآن أحسن الشيخ يعني حقيقة أصل الكلام مبني على يعني كلامكم من الأمير في الحضر وكذا يعني فلم يفهموا من هذا الكلام فحصل الجماعة قالوا هذا تنظيم في إمارة وبدعة نخرج منه يعني وكلهم يعني سلفيين تدريس وكذا يعني في مناهج فلو يعني مثلا يعني تتكلم يعني في هذه المسألة إن طيب لا الكلام اللي اللي سجل ألا يكون علاجا للمشكلة؟ يعني لعل مثلا يعني لشريط أحصل لك نقاط فتوقف في حد لعل تكون سبب في قضاء على هذه الفتنة. بلى يا أخي لكن المشكلة أنه نحن الوقت ما بيساعدنا نكرر الموضوع ربما عند أخونا أبو ليلى عنده عدة أشرطة فيما يتعلق بهذه المسألة وهي الآن في حرج جديد وهذا فيه كفاية وبيان يعني إخواننا في نفس المشكلة سوء فهم معنى كلمة التنظيم فغصارهم لا أنا أعتقد أي شريط أي شريط نحن ما نطلق الكلام إنما نوضحه شيخنا مع يعني الشيخ ممثلة هناك يعني الحكومة الحكومة الآن يعني حتى بعضهم ضغروا لي نظرت الحكومة يعني في ظهير الإسلامية الحكومة إيش؟ الحكومة التي هناك الآن إيه؟ في ظهيرها يعني يقولون يعني كلام يقص 30 يقولون في ظهيرها تدعو الإسلام ولكن هي حقيقة يعني فكرهم مشرقين أصلاً من الإخوان لكن فكرهم يعني سبحان الله عجيب في تدمير خاصة يعني الآن ليس الذي يحكم بإجماع هذه المسألة عند الأخوة الثلاثين هناك بإجماع أن الذي يحكم لا ليس بشير بل التراب الذي تستدعي يقول من حكم التراب ليس بشير مسكين فالآن فعلا هو من المراحل من الكلام تجريته من الطرف كثيرا التراب التراب التراب النقطة الموجودة شيخنا إن الآن الحكومة فيها وزير أو اثنان ظلماء مسيحيين حتى حكومة فيها مسيحيين وولاة والي المدينة كمان فيه مسيحيين يحكمون على المسلمين هذه واحدة فهم من هذا عطوا يعني مثلا في الشهادة فتخوفوا منها يعني مساجد لجماعة أنصار السنة بناتها قبل ما نجحت الحكومة أخذتها منها ايش هي يعني بناتها؟ بناتها أنصار السنة صادرتها صادرتها قالت هذه ليست مرخصة تأخذها الحكومة للأنصار بعدها بعض المساجد منها سلمت للصوفية وطلب الصوفية قال نريد يعني نقيم شعارنا فبنوا لهم قبر يعني هذه وهذا يعني ثابت ما دام الاخوان وراءهم نعم الشيخ حتى الترابي هذا الشيخ الان يعني يقولوا يعني عنده افكار عجيبه انا طلعت يعني على بعض كلام وطبعا ما حببتش ان اخذ كلام طلبة فجئت الاساتذه يعني بعض المدرسين الذي عندهم التزام يعني جلست معهم حقيقه يقول الشيخ الحسن الترابي ينتمي الى مدرسه محليه يعني رد حديث الدبابه قال يخالف العقل ابن عباس يكذب على رسول الله قال يعني بالنقد الواحد وهذا يعني اخذت هذا نقل شيخ من اكثر يعني من 10 يعني كل الذي يسرع ترابي بالذات هذه النقطه كلهم متفقون عليه يقولون قال بالحرف الواحد حسن الترابي ان اي حديث او اي نقل يجب ان يعرض على الحق ان قبلناه وافق اخذناه والا رد يعني هو كان سبب في يعني الان اصبح الحرب على الجماعه السلفيه هناك يعني و هو الرجل يعني فيه بشاعة شيء مفوض. فالآن لما يجلس مع جلس مع بعض المشايخ وبعض كذا لا يسمح بالكتاب ولا بالتسجيل، يتكلم حتى لا يرد عليه ويضع الطريقة كذا، ثم أنا في العالم يعني يكفي ما التقيت به بالترابي لا لم أتقيت به. هو له كتاب في المرأة خطير يعني فعلا طيب له كتب أخرى علمتها؟ والله يا شيخ المدة يعني كانت قصيرة قصيرة نعم، لكن حاولت أن أسمع أكبر قدر يعني من المعلومات حتى تطلع الصورة. قالوا هذه دولة يعني دولة يعني تدعو إلى يعني أخذت الآن الجرائد شيخنا خفت من الموقف يعني الجرائد كلها تلاحظ أن هناك كلام الديمقراطية ديمقراطية ديمقراطية ثم يعني يحاولون أن يبينوا من خلال كلام أن الإسلام هو الديمقراطية أو يتماشى أو الديمقراطية على الإسلام أو أن الديمقراطية بعض ما يقول نظام كفر كذلك على إطلاق يعني في الإسلام فيه الترويج يعني كلام ليس هكذا الصد واحد ولكن تشعر أنه يعني تهديج لتمرير لتمرير هذه الكلمة فسبحان الله يعني. طيب رئيس الأنصار الشيخ هداية التقيت به؟ لا شديد من خلال ذهبت إلى بيتي فهو الآن في السعودية التقيت بابنه والتقيت بشيخ بكودة أمير مدير المعهد العالي والشيخ علي حسن الأمير منطقة كسلة جلست معه في السلامية وتحدثت في نفاق ابن الشيخ كبير في السن؟ ابن الشيخ يعني 37 من 35 وعلى وعي وثقافة جيدة. والله الجلسة معه كانت قصيرة فما استطعت أن أتبين الأمر كلام كان عام حوالي بس جلسة واحدة فان سؤال عام ولكنه بيّن لي بعض الأحوال حول البشير وحول تدعو الحكومة لا حول ولا قوة يعني هم قرأت الآن يعني هم يقولون دولة سنة مثلا يعني ماذا عند تسير رسمة العرب ماذا فعل ألغوا الخبر والخبر من هذه النمر يعني الآن مؤيد هذا القرار حتى صدر قرار من البشير هذه يعني صدر قرار من البشير بفرض الحجاب وقف الترف جمده الترف قال يعني هذه تحتاج وكذا. المهم أن الآن وانت تعرف الأسواق ترى الحرارة وترى الفسق وترى الجامعة المختلطة وترى الغناء بأعلى الأصوات المقاهي وكذا البنوك الربوية وكذا كل ما هو مخالف يعني إن العافية مثل هذا ما تصير في شوارع عمان إلا أن في ندش الدول الاثنين والدول الله أنا ما بدي أسلك مسلك القذافي. أي والله قلت له هذا هو بالأول ظهر بمظهر تحريم الخمر وفرض لباس شرعي على النساء والآخرين هذا كل هذا ذهب هباء منذورا. الله بعض الناس الذي يتعين يطبق على الجلد إنه يجدد يطبق على حد جلد فهو يعني يطلون بعض الصور للعوام وكيف يعني يجددونها قال يعني في ميكروفون هكذا قال سوف يتم قامة الحد الإسلامي على كل شيء والله هو فعلا هو يتبين في الشارع مع مركز الشرطة ويجتمع الناس قال فلان دعاية وفي المقابل يمكن السنة لا لا شيخ انقرأ القرآن ويخرج بالكتاب الأخضر لمضاهي القرآن. الله أكبر. والله شيخ الآن الكتاب الأخضر هذا والعياذ بالله الآن من سنة وتوجد قبل الفجر على إدارة صفوف العربي كبير الآن يرتب القرآن مثلا يأتي إن الديمقراطية هي كلامهم مرتب وطريقة إلقائهم إن الديمقراطية هي الحل للإنس وإلقاء القرآن ثم بقدرة المرأة يأتي إنسان وطغيان الآن يختمونه يبدون بختمة جديدة للقرآن الثاني ختمات حل وأي ختمات في القرآن وقال بلسانه هذا الكتاب أحسن من الإنجيل وأحسن من التوراة ويعادل القرآن عبارة عن بيان شرح القرآن قاتل الله قاتل الله جزاكم الله خير شيخ لو سمحت تفضل لأنه أنا وقت راحة لحد الجناب أنا اسمي محمد طه الشريف حصل لي شرف الحظ الحمد لله على هذا النعم الاجتماع اليوم في أهلا وسهلا وأنا الطيبين في بارك الله فيك فسمعت بعض الخدمات الأخ بما أنه الإخوان المسلمين الجدد نتعرف على الإسلام في بلاد أمريكية كامرون إلى آخره طلبوا على الكتب فأسأل السؤال عن هذا الشيء